بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.